حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يومي ضيف حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يومي ضيف والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني جوا بعيونك حولي ومن يلاقي وقت فرصة للتلاقي يا منى روحي وقلبي تعبت داري في اشتياقي زحمة حولي ومن يلاقي وقت فرصة للتلاقي والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني جوا بعيونك أشيلك وسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لجل عينك قد إيه أقدر أخاطر ودي أشيلك وسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لجل عينك قد إيه أقدر أخاطر والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني